أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه دروس نلقيها بإذن الله عز وجل في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهي رسالة مشهورة، وهذه المقدمة موضوعها العقيدة الإسلامية. ونقدم بين يدي الموضوع ترجمة موجزة للشيخ العلامة ابن أبي زيد رحمه الله، فهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، المولود 1300 للهجرة، والمتوفى 86 و300 للهجرة النبوية. قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب، يقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل، برز أي فاق أصحابه فضلا. وقال القاضي عياض رحمه الله: حاز رئاسة الدين والدنيا، وكان إضافة إلى ذلك ذا بر وإثار وإنفاق على الطلبة وإحسان. وأهم ذلك كله أنه كان رحمه الله سلفي العقيدة على طريقة القرون المفضلة وعلى طريقة السابقين الأولين. قال الذهبي رحمه الله: كان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول. والقيرواني نسبة إلى القيروان، وهي مدينة مشهورة ومعروفة بتونس، وله كتب مشهورة منها الرسالة، وهي أول مختصر في الفقه المالكي، ومن أعظم كتبه وأكبرها كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. وهذه الرسالة تجمع أبواب الدين من أمور العقيدة والفقه والأخلاق والأداب، وهي أول مختصر في المذهب المالكي. وكان لتأليفها سبب ذكره رحمه الله في المقدمة، فقال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك. فيظهر من كلامه رحمه الله أن بعض تلامذته سأله وطلب منه أن يكتب رسالة تكون مرجعا للطلاب وللولدان، فألف هذه الرسالة. وقيل إن الذي سأله هو تلميذه مؤدب الصبيان أبو محفوظ محرز ابن خلف التونسي، المتوفى 1300 للهجرة. وتأملوا أيها الإخوة كيف ألف هذه الرسالة قصد تعليم الولدان، فلتعليمهم أهمية عظيمة في نشوئهم على العقيدة الصحيحة وعلى الفقه والعلم النافع، وهذا من أهم الأشياء التي ينبغي العناية بها. ولهذا كان للرسول عليه الصلاة والسلام عناية بذلك كما في أحاديث كثيرة، منها نصيحته لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المعروفة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فما أحوجنا في هذه العصور المتأخرة إلى تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة وعلى الفقه وعلى السنة، وما أحوجنا كذلك إلى تحذيرهم من الشرك والبدع والخرافات والمعاصي. فإذا نشأوا على هذه الطريقة فلا شك أنهم يستفيدون في كبرهم ويثبتون على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: ليسبق إلى قلوبهم من فهم الدين وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. وأبو محمد رحمة الله عليه بدأ بذكر مقدمة في الإيمان والتوحيد، وهذا من توفيق الله له، وذلك لأن صحة الأعمال وقبولها لا تكون إلا بصحة العقيدة والإيمان. فالأعمال تبنى على الإيمان الصحيح، ولا يقبل عمل إنسان إلا إذا كان مؤمنا. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ولا يخفى عليكم أن أصل دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التوحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. ولهذا يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد هو أول واجب وآخره، ولهذا اخترنا هذه المقدمة لأنها أولا في بيان المعتقد الصحيح، وأول ما يجب أن يبين ويصحح ويعلم ويوضح هو مسائل الإيمان والاعتقاد. فشرف العلم بشرف المعلوم كما لا يخفى. ثم لا حياة للقلوب إلا بمعرفة خالقها بأسمائه وصفاته وبتوحيده وعبادته والتوكل عليه. وثانيا لأن مؤلفها كتبها وفق الحق المبين وعلى طريقة الأولين والسلف الصالحين. وثالثا فيها سهولة العبارة وعذوبة الأسلوب، فهي بعيدة عن التعقيد والتكلف والفلسفة والكلام، فالأمر عقيدة وإيمان. وهذا كلام السلف، فكلام السلف كما قيل قليل كثير البركة، وكلام المتكلمين كثير قليل البركة. فكلام السلف قليل وكثير البركة، وكلام المتكلمين كثير قليل البركة. وهذا من أهم خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، فهي عقيدة سهلة موافقة للفطرة والعقل، ليس فيها تكلف ولا تعقيد. يقول الشيخ العباد حفظه الله تعالى في مقدمة شرحه لهذه العقيدة: إن عقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالصفاء والوضوح والخلو من الغموض والتعقيد، فهي مستمدة من نصوص الوحي كتابا وسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهي عقيدة مطابقة للفطرة يقبلها العقل السليم الخالي من أمراض الشبهات، بخلاف العقائد الأخرى المتلقات من آراء الرجال وأقوال المتكلمين، ففيها الغموض والتعقيد والخبط والخلط. وكيف لا يكون الفرق كبيرا والبون شاسعا بين عقيدة نزل بها جبريل من الله إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبين عقائد متنوعة مختلفة خرج أصحابها المبتدعون لها في الأرض وخلقهم الله من ماء مهين. ورابعا، لأن مؤلفها مالكي، بل هو مالك الصغير، وهذا يدل على أن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام مالك، وهي العقيدة التي كان عليها تلامذته وأتباعه. ولهذا قال ابن أبي زيد رحمه الله في المقدمة: على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. فأهل المغرب وأهل الأندلس كانوا لا يعرفون إلا هذه العقيدة السليمة الصحيحة، وهذا قبل أن تهجم عليهم العقائد المنحرفة من الأشعرية وغيرها. وهذه هي عقيدة الأئمة الأربعة كما لا يخفى. وقد أثنى على هذه العقيدة وعلى ابن أبي زيد غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن متعددة من مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في اجتماع الجيوش الإسلامية. فالمقدمة إذن هي مقدمة في العقيدة، في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة السلف أو عقيدة أهل الحديث وأهل الأثر، وهي واجبة الاتباع، لأن العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهلي وكان عليها أهل الحق، قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه وأن يتبعه هو العقيدة الصحيحة في الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والذي آمن به الصحابة وما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولم يكن حين نزول هذه الآية مؤمنون إلا الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة آمنوا بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور التوحيد والعقيدة ومن أمور الدين. فلهذا لا يجوز الخروج والابتعاد عن عقيدتهم وعن فهمهم للدين. وكل خروج عن هذه العقيدة فهو ابتداع. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وأخبر أن الخروج عن ذلك من المحدثات ومن الضلال، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المشهور، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، رواه أحمد بن ماجه وغيرهما. تركتكم على البيضاء، فهذه الشريعة بيضاء ليلها كنهارها. ويذكر هذا الحديث بلفظ تركتكم على المحجة البيضاء، وهذا اللفظ لا يثبت في هذا لا يثبت، وإنما الصحيح تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. إذن فالفوز والنجاة في اتباع ما كان عليه السلف، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخسارة والهلاك في ترك ذلك واتباع ما عليه المتكلمون والفلاسفة والأشاعرة وغيرهم من الطوائف المنحرفة الضالة. فوفق الله تبارك وتعالى ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، فألف هذه الرسالة وذكر لها مقدمة في العقيدة الصحيحة، وقد شرح هذه الرسالة كثير من فقهاء المالكية، وأغلب هذه الشروح على طريقة الخلف، وفيه وقيل إن أول شرح هو شرح القاضي عبد الوهاب المالكي المتوفى سنة 22 و400، ومدح هذا الشرح ابن القيم رحمه الله، بخلاف الشروح الأخرى المشهورة التي شرح أصحابها الرسالة، فهي على طريقة الخلف. وبدأ أهل العلم يعتنون بهذه المقدمة ويشرحونها، وفيها الآن شروح الحمد لله، ومن أهم هذه الشروح وأفضلها شرح الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله المسمى قطف الجانداني، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهو شرح مهم ومفيد، ننصح إخواننا الطلبة بالرجوع إليه والاستفادة منه. وسأحاول بإذن الله تبارك وتعالى شرح هذه المقدمة في هذه الدروس، معتمدا على الله تبارك وتعالى أولا، ومستفيدا من كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وهو معلوم ومعروف، وقصدنا هو التسهيل والتبسيط. نسأل الله جل وعلا أن يعينني وأن يوفقني وأن يعينكم على الاستفادة وعلى الانتفاع، إن ربي لسميع الدعاء. يقول رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب، والباب ما يدخل منه إلى الشيء، والكتاب جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد. مثال ذلك تقول: كتاب الصلاة، وتحت هذا الكتاب أبواب كثيرة، باب المواقيت، باب شروط الصلاة، وهكذا. قال باب ما تنطق به الأفئدة، تنطق به يعني تتكلم به، ما تنطق به الألسنة، والألسنة أو الألسن جمع لسان. قال وتعتقده من العقيدة، والعقيدة من العقد، وهو الربط والشد بإحكام. في العقيدة ما يعقد الإنسان عليه قلبه ويشده عليه بحيث لا يتفلت منه، وهكذا ينبغي للعقيدة أن تكون في قلب الإنسان، عقيدة راسخة جازمة لا شك فيها ولا ريب. والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب. قال من واجب أمور الديانات، والديانات جمع ديانة، وهي ما يتدين به الإنسان، وهي الدين. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. فكل ما ذكره في هذه المقدمة يجب اعتقاده والإيمان به بالقلب والنطق به باللسان والإخبار به دون شك ولا ريب مع العمل بطبيعة الحال. وسيأتي إن شاء الله تعريف الإيمان عند قوله وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. والإيمان لغة من الأمن، وهو ضد الخوف، وهو الإقرار بالشيء عن تصديق به وطمأنينة، وليس هو مجرد التصديق كما هو مشهور، هذا لا يكفي، بل الإيمان فيه طمأنينة، فيه طمأنينة. والمقصود هنا الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للإخبار والإذعان للأحكام. وسيأتي مزيد في تعريف الإيمان عند قوله وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب. إذن فلابد في الإيمان من اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لأن من اعتقد ولم ينطق كان كافرا جاحدا. قال الله عز وجل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا عن فرعون وقومه، فكانوا يعتقدون بقلوبهم أن الله واحد وأنه يجب أن يعبد وأن موسى كان على الحق، ولكنهم جحدوا بذلك ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، مثبورا أي هالكا. ففرعون كان يعلم لكنه جحد بذلك، فمن اعتقد بقلبه ولم ينطق فهو كافر جاحد، ومن نطق ولم يعتقد بقلبه فهو منافق زنديق. قال الله عز وجل عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. فأصل الإيمان هو الاعتقاد والنطق. قال ابن منده في كتاب الإيمان فأصله أي الإيمان المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء به من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة. فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. وفي حديث جبريل عليه السلام المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. رواه مسلم. وقال الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي لفظ حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. والشهادة يعني حتى يشهدوا، الشهادة هي الإخبار. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله، فنؤمن ونشهد ونخبر بهذه الأمور التي ذكرها، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. هذا أول ما يجب أن يعتقده العبد على الإطلاق وأن يخبر به. قال أن الله إله واحد، الله علم على نفس الله تبارك وتعالى ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. قال الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم الخبير، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وهو الحكيم العليم. فالإله هو المألوه مثل كتاب مكتوب، فالله معبود في السماوات وفي الأرض. واسم الله عز وجل دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، لذا تضاف إلى الله عز وجل، فنقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. ومن هنا ندرك حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال أن الله إله واحد، إله فالله إله يعني معبود، معبود بحق الذي تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما ورغبة ورهبة، وهذا هو الله جل وعلا. وإنما قلنا بحق، هو المعبود بحق، لأن الآلهة كثيرة لكنها باطلة. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل ما يعبد من دون الله عز وجل من آلهة فهو باطل، والله عز وجل هو الحق وهو العلي الكبير. قال أن الله إله واحد، والواحد من أسماء الله عز وجل. قال الله عز وجل إنما الله إله واحد، وقال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وفي الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالواحد يعني لا شريك له، وهو الذي تفرد بالوحدانية وبجميع الكمالات بحيث لا يشارك فيها مشارك، فلا يشاركه أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كما يجب على العباد أن يوحدوه لأنه واحد، يجب على العباد أن يوحدوه بكل ذلك عقدا وقولا وعملا. وكذلك هو أحد، والأحد الذي لا نظير له ولا مثيل، وهو المتوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا نظير له ولا ند له، وهو أحد في ذاته وحياته وعلمه وقدرته وقيوميته وعظمته وجماله وحمده وعدله، لا يشارك أحد في ذلك سبحانه وتعالى. قال لا إله غيره، يعني لا معبود بحق أو حق غيره، وهذا معنى الكلمة الطيبة، كلمة التقوى وكلمة الإخلاص، معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. فلا هنا نافية للجنس، وخبرها محذوف، تقدير حق أو بحق، والدليل على ذلك قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أما من قال معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله، فهذا من أبطل الباطل. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا تتم إلا بركنين، النفي وهو لا إله، والإثبات إلا الله. فالنفي المحض هو تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. فإذا قلت زيد قائم فهذا يدل على ثبوت القيام لزيد، لكن لا يدل على انفراده بذلك، يعني يمكن أن يكون غيره قائما معه. وإذا قلت لم يقم أحد فهذا نفي محض، لكن لو قلت لم يقم إلا زيد فتكون قد وحدت زيدا بالقيام، لأنه اشتمل على نفي وإثبات. وتأمل في قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ففي الآية إثبات التوحيد باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فقال وإلهكم إله واحد، هذا إثبات، لكن قد يتطرق إليه الاحتمال بوسوسة الشيطان، لهذا قال بعد ذلك، يعني بعد قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة أيها الإخوة أيها الطلبة هي الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، ألا وهي كلمة التوحيد التي تدل على وجوب توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ودعوة الحق قائمة ومؤصلة على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكل دعوة لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة منحرفة وضالة، وهي على شفا جرف هار. ثم قال ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. الشبيه هو المثيل، الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير له. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنظير هو المثل والمساوي. قال ولا ولد له، لأنه عز وجل لم يلد، ولا والد له لأنه لم يولد، ولا صاحبة له يعني لا زوجة له. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والجد هو العظمة والقوة والغنى. فلما علمت الجن من جده وعظمته وغناه علموا من ذلك أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فالعظيم الغني القوي الكبير المتعال لا حاجة له إلى ذلك، لأن اتخاذ الولد والصاحبة هو من شأن الضعيف العاجز. وقد بينت صورة الإخلاص هذه الصفات أتم بيان وأكمله. قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لهذا كانت هذه الصورة تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده وهو الكامل في صفاته التي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه. فقل صمد إليه يصمد يعني قصد، فهي تحتاج إليه وتفتقر إليه. وكذلك الصمد هو المستغني عن كل ما سواه، فكل الخلائق تقصده وتحتاج إليه وإلى رحمته. قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء إلى الله عز وجل في الإيجاد وفي الخلق وفي التربية وفي الرزق وفي التعليم وفي الهداية وفي الثبات على الدين وفي النجاة من النار ودخول الجنة. فالعباد فقراء إلى الله عز وجل من كل الجهات وفي كل الأوقات وفي كل الأحيان، والله عز وجل هو الغني الحميد. قال لم يلد ولم يولد، وهذا تأكيد للصمدية والوحدانية، فلكماله عز وجل لم يلد فلا ولد له، لأن الوالد محتاج إلى الولد في الخدمة والنفقة والإعانة عند العجز، ويبقى كذلك نسله، وهذا الشأن الضعيف العاجز. قال ولم يولد فلا والد له، لأنه لو كان كذلك لكان مسبوقا بوالد، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يولد؟ ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، والكفو هو المماثل والمساوي، يعني لم يكن أحد مساويا ومماثلا له عز وجل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في خلقه ولا في فعله. فاسم الأحد يتضمن الأحدية وينفي المشاركة والمماثلة، واسم الصمد يتضمن الكمال المنافي لجميع النقائص. ثم قال لا شريك له، يعني لا يشارك أحد في شيء من ذلك، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ووحدانيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في خلقه وفعله. فقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، لا إله إلا الله وحده، فهذا فكلمة وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجملة الشيخ هذه، ثم ينبغي أن يعلم إذا قلت الشيخ فالمقصود به ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، فجملة الشيخ فيها يعني السابقة فيها إثبات ألوهية الله تبارك وتعالى وحدانيته وكماله وغناه، وفيها نفي ما يضاد ذلك، نفي فيها نفي المثيل والنظير ونفي ونفي المثيل والنظير فيه إثبات لوحدانيته تبارك وتعالى، ونفي الولد والوالد والصاحبة يعني الزوجة فيه إثبات لكمال غناه وعظمته وكبريائه وأنه لا يحتاج إلى ذلك. وكل نفي في القرآن وتنزيه يتضمن إثباتا ومدحا وحمدا، وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن تحفظ. فكل نفي فيه إثبات الحمد والمدح والثناء. مثال ذلك قول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال وقال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهذا النفي المذكور في الآيتين فيه إثبات كمال قدرته تبارك وتعالى. وقوله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي لكن فيه إثبات كمال عدله عز وجل. وقوله عز وجل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، فهذا النفي فيه إثبات كمال علمه تبارك وتعالى وإحاطته بكل شيء. وفيه كذلك بيان أن أول ما يجب على العبد أن يعلمه وأن يشهده وأن يتعلمه وأن يتعلم أن لا إله إلا الله، أن يقول هذه الكلمة وأن يعتقدها وأن يتعلمها، وهذه عقيدة السلف. أما الفرق الأخرى فمنهم من يقول إن أول واجب هو النظر، ومنهم من يقول إن أول واجب القصد إلى النظر، ومنهم من يقول إن أول واجب هو الشك، وهذه أقوال باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. يدل على صحة قول السلف قوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالكافر كاليهودي والنصراني إذا شهد أن لا إله إلا الله فيكون قد دخل في الإسلام، ويجب عليه أن يعتقد هذه الكلمة اعتقادا صحيحا وأن يعمل بما تقتضيه. ويدل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب لم يكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أما در رسول الله، وفي رواية قل يكن أول ما تدعوهم إليه عبادة، وفي رواية أن يوحدوا الله. الحديث معروف رواه البخاري ومسلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.